أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَمَا وَدَّتْهُ

وَالزَّارَ لله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة Thank you.

قانتين والقانتين والقانتين Mm-hmm. Thank you. الذين يبلغون رسالات الله صدق الله.